إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في العلا بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلا أن يوفقني وإياكم لخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، يقول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه في محكم التنزيل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، لا إله إلا الله. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه ضر تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي عبارة طعم إن ورما خبيثا وإن داء صرمانيا رهيبا وإن انفصالا عجيبا قد تبرى في أوساط أمة الإسلام في قلب المجتمع المسلم أمر وداء غضب ومرض فتان قتال حذر منه هذا الإسلام وحاربه حربا لا هوادة فيها بسبب ما له من الآثام المخيمة ومن الأحضان الجسيمة. إنه داء عصبية، داء عصبية قبلية، داء جهادية، داء عنصرية، داء معارض جاهلية، داء الافتخار بالأحساب والطعن بالأنساب، وذلك من خصال أهل الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى رب العالمين. أما سمعتم أيها الناس قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قالوا: ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. معاشر الأكارم، إن ديننا علمنا أن لا نفتخر بشيء من هذه الأمور التي لا قيمة لها. لا ينبغي أبدا أن تفتخر على الناس بأصلك، بحسبك، بنسبك، بلونك، ببشرتك، بلسانك، بلغتك، بعاداتك، بتقاليدك، بأعراضك. لا والله لا ينبغي أن تفخر بشيء من ذلك أيها الناس. عباد الله، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب داء العظام فتاه قتال كما أسرنا، يكفينا فيه ما أشرنا إليه آنفا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لكنني أزيدكم فأقول عباد الله ثبت في الصحيحين من حديث جبل بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أي في غزوة من الغزوات وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلح أو غزوة المواسية في العام الخامس أو السادس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فنزل هؤلاء بعد أن نصره الله عز وجل على أعدائهم نزلوا بمكان فيه ماء أو فيه ماء يعرف بالمواسية وكان الماء فيه قليلا فاختصر الرجل رجل من المهاجرين ورجل من النصارى رضي الله عن المهاجرين والنصارى اختصموا كما يختصم البشر فغضب المهاجرين فكسعه اي ضربه برجله الى مؤخرته او ضربه بيده الى مؤخرته كسعه فغضب الانصاري فقال يا الانصار وغضب المهاجرين فقال يا المهاجرين فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية اسمعوا ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي أنا بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فقال رجل من الناس يا رسول الله إن المهاجرين قد كسع الأنصاري فقال عليه الصلاة والسلام حين ذاك قولته الذهبية دعوها فإنها ممتنة دعوها اتركوا هذه العربية مع أنهم ماذا قالوا يا المهاجرين يا الأنصار من أعز وأبخر وأشرف وأكرم الألقاب بعد لقب الإسلام والسنة والله تبارك وتعالى أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار أثنى على المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالهجرة وأثنى عليهم بالنصرة وكذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لكن حينما استعملوا هذه الألقاب الفاضلة هذه الألقاب الشريفة الكريمة استعملوها في عصبية جاهلية غضب صلى الله عليه وسلم مع أننا نفتخر بالمهاجرين ونفتخر بالأنصار لكنه الآن استعملوا هذه الألقاب المباركة في شيء لا يرضى به شرع الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ممكنة لها رائحة نتنة لأن رائحة الجنة أو أشد من ذلك والعياذ بالله عباد الله ولذلك نقول في هذه الأيام دعوها فإنها ممكنة أواصل فأقول في هذه المناسبة بالضبط يريد رسول المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أن يستهل الموقف ليفرق أشد المسلمين رجل منافق أراد أن يستغل هذه الفوايا وهذه الاختلافات فهذا مهاجري من أهل مكة وهذا أنصاري من أهل المدينة أراد أن يفرق بين الطائفتين المؤمنتين اللتين جمع الله عز وجل معهما بينهما بالإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى وسلم على الهداه فتدخل المنافق وقال لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الندب الله أكبر كلمة وكلمة خاطئ في هذا المنافق يريد أنه هو الأعز ومن تبعه ويريد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الندب إنا لله وإنا لله راجعون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون معاشر الأكارم نبي الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تلك الكلمات المباركات نزلت بردا وسلاما على قلوب هؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إنهم كانوا أصحاب معدن طيب معدن نفيس نقي بفضل الله تعالى وكذلك نقول في هذه الأيام إن أهل الإسلام إن شاء الله تعالى ربما يسوء فيهم من العوج من النقص من الزلل من الزيغ لكن فيه خير كثير بفضل لطيف خبير ولذلك أردنا أن نتكلم بهذه الكلمات مع شركاء أيها الأفاضل سلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى بدعوى الجاهلية من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جزى جهنم والحديث في الترمذي فإنه من جزى جهنم أي من حجر جهنم أو من جماعات جهنم عياذ بالله فقال بعض الأصحاب يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعم الله الذي خلقه المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره مع شركائه. فما أعظم هذا البيان، ما أعظم هذه النصوص مع شركاء المسلمين والمؤمنات عباد الله. بعد هذا كله وبعد أن سمعنا الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، يخرج علينا أناس قبل أسابيع من جهة بلاد الإسلام فيتطاولون على أهل البر الإسلامي ويقولون إنكم سعادا ويتطاولون عليه. الله أكبر، متى كانت العمدة تفخر بالإنسان؟ لو كانت العمدة تفخر بواحد من الناس لكانت فخرة لأبي جهل، فهو أعظم عمدة منكم. لكانت فخرة لأبي لهب الذي نزل فيه القرآن من الكفر، وهو أعظم عمدة منكم. لكانت فخرة لعمر الخزاعي الذي كلف الثوابت الذي أتى بالأصنام إلى بلاد العرب، لكنها ليست فخرة. ولذلك تنبه عمر بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تنبه غيره من أهل الصلاح عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فقال إنا كنا أبدا فأعز الله الإسلام. فمهما ارتأينا العزة في غير الإسلام آذاننا الله، والله العظيم حقيقة. فمهما ارتأينا العزة في غير الإسلام آذاننا الله. إذا كنت من شئت واحتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول هذا ليس الفتى من يقول كان أبي. لا تكن أصلي وفصلي أبدا كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته الشهيرة، لا تكن أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أيها الأكارم، ثم رد على هؤلاء على أصحاب القومية العربية أولئك برد ربما كان أشنع مما قاله هؤلاء، فقالوا نحن نستحق بأننا لسنا عربا، بل قالوا ونحن لسنا مسلمين والعياذ بالله. وتطاولوا على لغة القرآن وعلى لغة سيد ذلك الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إنهم تنافسوا مع بعض البلدان في صنم فرعونيين يريدون أن ينتسبوا إليه، تركوا الإسلام وتركوا مسخرة هذا الدين العظيم، وأرادوا أن ينتسبوا إلى صنم فرعونيين طائفة قليلة الروائي لا تمثل من يحبهم من أهل الإيمان من الأمازيغ وغيرهم، سواء كانوا جزائريين أو مغاربة أو تونسيين أو ليبيين أو مصريين أو غير هؤلاء. فنحن بفضل الله تعالى لا نتفاخر بهذه الأسباب. ثم بعد ذلك، هل منا أحد قد اختار نسبه بنفسه؟ أنت وأنا ونحن جميعا والناس أجمعون، هل اختار واحد منا نسبه؟ هل اختار منا واحد أصلا؟ هل اختار منا واحد بلدا؟ هل اختار منا واحد أباه وأمه؟ لم يكن شيء من ذلك، فلماذا نتفاخر بشيء أشياء لا يزال لنا فيها ولا جهد لنا فيها ولا سعي لنا فيها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، قال صلى الله عليه وسلم كلكم آدم وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام، فجميعنا أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تفضل عربي على عجمي ولم يأتوا على أسود إلا بتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ربنا سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام كلمة عظيمة للغاية، قال وليس في القرآن العظيم آية واحدة تمدح المرأة بسبب نسبه، وليس ثمة آية واحدة تذم المرأة أيضا بسبب نسبه. المدح إنما هو بالتقوى والإيمان، والثاني انما هو بسبب الكفر والفسوق والعصيان. هكذا قال عليه صحابه ورحمه. فما اعظمها من كلمات وما اعظمها من عباره وما اعظمها من توجيهات. معاشر الاكارم, اذا هذا الذي ينبغي ان نعقل عليه قلوبنا. انما المؤمنون اخوه, وان هذه امتكم امه واحده. الله اكبر. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بينهم هذه النعره, وقد كان فيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه, وقد كان فيهم عمر رضي الله عنه وغيره من العرب, وقد كان فيهم صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه, قد كان فيهم بلال الحبشي عليه رضوان الله تعالى, ولم يتفرقوا بل كانوا يدا واحده عليه رضوان الله عز وجل. بل اعرفوا فيهم منهم ومنهم المهاجرين ومنهم الأنصاري كما سمعنا, والأنصار منهم الأوس الأوسي ومنهم الخزرجي. وقد كانت بينهم في الجاهلية حروب طاحنة كادت أن تفنيهم. فجمعهم الله تعالى تحت قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا ينبغي أن نفخر معاشر الأكارم. لا ينبغي أن يخرب مجتمعنا واحد من اعداء الله تبارك وتعالى, ولا ينبغي ان يفرق شردنا او ان يشتت جمعنا واحد من المنافقين وواحد من المشركين من اعداء هذا الدين. وفقنا الله واياكم لقول الحق والعمل به, انه خير مسؤول, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر الأكارم, هذه الجهويات وهذه العصبيات وهذه العنصريات وتلك النعرات الجاهلية تأكدنا بفضل الله تعالى أنه ما أنزل الله بها من سلطان. لا ينبغي أن تفتخر بكونك عربي, بكونك عربية, أو بكونك أمازيغيا, أو بكونك شاميا, أو بكونك نسابيا, أو بكونك جزائريا أو مغربيا أو كويتيا أو مصريا. إذا افتخرنا بشيء فينبغي أن نفتخر بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا, خرجنا لا نعلم شيئا, فأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم. إنما المؤمن الإخوة, أيها الأكارم, أعداء الدين يجتهدون الصباح مساء آناء الليل وأطراف النهار في أن يخرجون أولا من ديننا بسبب هذه النعرة. وقد خرج بعض الناس للأسف, نسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا, تركوا الإسلام بسبب جهلهم بهذه الحقائق, بسبب هذه النعرات وهذه العصبيات فيما يتعلق بالجنس او الدوني او الاصلي او ما الى ذلك. تركوا الاسلام حينما لم يفهموا حقيقه هذا الدين العظيم, بينما اعتنق اناس كثيرون دين الله عز وجل وكانوا كفارا من قبل حينما علموا حقيقه الاسلام, حينما عرفوا حقيقه هذا الدين العظيم. معاشر الاكارم, اعداء الدين بنفسهم يجتهدون في تحليل هذه القضايا أولا لإخراج من استطاعوا من دين الله تبارك وتعالى, وثانيا من أجل أن تضعف, من أجل أن يمزقونا على سياسة فرق تسر, فرق تسر من أجل أن يفرقوا شملنا المفرق للأسف الشديد, من أجل أن يمزقوا الممزق. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد استجاب لهم في آمر من جهاد أهل الإسلام, أسأله جل وعلا أن يرده جميعا إلى الحق ربا جميلا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. في موت نفسه نجد هؤلاء الذين فرقوا شملنا وأضعفوا قوتنا يجتهدون في جمع شملهم. انظر الخلافات الكثيرة الموجودة فيما بينهم, انظر إلى أوروبا, الاتحاد الأوروبي, اختلاف كبير في اللغة, اختلاف كبير في التاريخ, اختلاف كبير في الجغرافيا, اختلاف كبير في الآداب, اختلاف كبير في الدين، اختلاف كبير في التقاليد، اختلاف كبير في الأعراف، اختلاف في أشياء كثيرة، لكنه مجتهد منذ أمد. فاجتمعوا كما ترون وكما تسمعون. انظروا إلى الأمميتين، كان بينهما من الفروق والفوارق، لكنهم اجتمعوا وقضوا على تلك الفوارق. انظروا إلى أمريكا، قادت العالم بأسره، عقودا من الزمان، مع الاختلافات الكبيرة، أخلاق متنافرة في الدين، في الأعراق، في الأنساب، في الأحساب، في الأموال، في اللهجات، في اللغات، في كل شيء، ومع ذلك اجتمعوا واستطاعوا أن يقودوا العالم عقودا من الزمان، كما سمعتم أيها الناس، معاشر أكاذيب، أما الآن الأوان لأن نعود إلى ديننا، أما الآن الأوان لأن نعود إخوة متحابين، لأن نتذكر قول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. أما الآن أن نتذكر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوها، يعني فوق هذه العصبيات، دعوها فإنها متنة. ما أكثر من يتشوق إلى الدفن وإلى الزهومة وإلى العدم في هذه الأيام، فلا تتبعوهم أيها الناس وتنبه عباد الله، فإن الله عز وجل قد أكرمنا فصرنا بفضل الله تبارك وتعالى إخوة متحابين متآلفين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى وسلم على الهدى. أقول الذي سمعته وأسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته السنية الأولى أن يردنا إلى الحق ربا جميعا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دارك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يجمع شتاتنا، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا مجتمعا متآلفا متحادا وسائر إلى المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفل دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه خير مسؤول. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.